حديث نبيها فتألقت بين الأمم صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد, يسرني في بداية هذه الحلقة من برنامجكم صناعة الحديث المرحلة الرابعة أن أرحب بجميع المشاهدين والمشاهدات, وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, كما أسأله سبحانه والتوفيق والسداد والإعانة, فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام, في بداية هذه الحلقة الحقيقة أعتذر عن بعض المقدمات التي كنا نلقيها في بداية كل حلقة نظرا لضيق وقت هذه الحلقة, حيث إننا سنتحدث عن موضوع هام جدا يعتني به شريحة كبيرة جدا من المجتمع, ألا وهو الهواتف الذكية وخدمتها للسنة النبوية. هذا موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله, ومعنا في الحديث عن هذا الموضوع الهام جدا ضيف عزيز على قلوبنا, وهو من أعمدة برنامج صناعة الحديث, حيث إنه من أقدم المشاركين في البرنامج, وهو الذي له إسهامات كبيرة جدا في إعداد هذا البرنامج جزاه الله خيرا, ألا وهو فضيلة الشيخ الأستاذ نايف بن دليم العتيبي. حياك الله شيخ نايف. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. أقول سعدنا بك جدا, والحقيقة نحن نرحب بالشيخ نايف حيث إنه جزاه الله خير حل ضيفا علينا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة قبل أن نبدأ مع ضيفنا العزيز الشيخ نايف بن دليم العتيبي, طبعا نايف يقول لا تقول عن شيخ, هو الحقيقة أنا بالنسبة لي أعتبره شيخ, حيث أنه ما شاء الله جامع بين العلم الشرعي والتقنية الحديثة, فهذا وجهة نظري ولا يزعل علينا الشيخ نايف. قبل أن نبدأ مع ضيفنا العزيز, ونبدأ أنه من سياسة برنامج صناعة الحديث من البداية العناية بالتقنية الحديثة وتوظيفها في خدمة السنة النبوية, وكذلك متابعة الجديد في ذلك. ولا شك أنه من الأسباب الداعية إلى ضرورة استخدام التقنية الحديثة أولا أن هذه البرامج سواء الهواتف الذكية أو البرامج الحاسوبية سهلت بدرجة كبيرة جدا الوصول إلى المعلومة المطلوبة في وقت قياسي. يعني يذكر الأخوان القدامى كيف أنه في الجيل الماضي كنا إذا أردنا أن نبحث عن حديث يا جماعة نجلس أسبوع أسبوعين ثلاثة في كنز العمال والكتب الجامع الأصول وغيرها, نتعب كنا كثيرا. لكن الآن في خلال ثواني, ما أقول حتى دقائق, ثواني نحصل المعلومة, وهذا نعمة عظيمة تحتاج شكر. الأمر الثاني أن هذه التقنية الحديثة سهلت الوصول إلى نتائج ما كان الباحث يستطيع أن يصل إليها لولا نعمة الله عز وجل علينا بهذه البرامج التي سهلت يعني نتائج جديدة جدا في عالم البحوث العلمية, كاستقصاء شيوخ راوي معين أو تلاميذ راوي معين أو جمع الروايات اللي جاءت بإسناد واحد وأشياء كثيرة جدا سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. من جوانب التقنية الهامة قضية الهواتف الذكية. هذه الهواتف الذكية لا يكاد يخلو بيت من البيوت الآن من هاتف ذكي يستخدم ويستفاد منه, فما أجمل أن نستفيد من الهواتف الذكية في خدمة السنة النبوية. وشيخنا الأستاذ نايف العتيبي جزاه الله خيرا سيحدثنا عن هذا الموضوع, موضوع الهواتف الذكية في خدمة السنة النبوية. حياك الله شيخ. الله يحييك. أيضا نريد أن نتحدث, قلت في المقدمة أنه لا يكاد يخلو بيت من الهواتف الذكية. هل ممكن يا شيخ نايف أن نستخدم الهواتف الذكية في السنة النبوية وخدمة السنة النبوية سوف نسعد بسماع حديثك. جزاك الله خيرا. أشكرك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكرك دكتور علي وأحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهذا البرنامج وأكرمنا بمتابعة هذا البرنامج والاستفادة منه، وهذه نعمة عظيمة. وفي نفس الوقت في أحب أن أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذه التقنية التي يسرت علينا كل عسير. الحمد لله. وحديثنا في هذا البرنامج هو من باب الدلالة على الخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري. وهنا إشارة لطيفة في هذا الحديث، وهو أن شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى لما ألف كتابه تحفة الأذكار في بيان جملة من الأدعية مما ورد في السنة من الأدعية والأذكار، ختم كتابه بهذا الحديث، وله نكتة لطيفة في هذا، وهو أنكم إذا علمتم هذه الأذكار فاعملوا بها واحفظوها وانشروها للناس. وكذلك ما أكرم الله سبحانه وتعالى به علينا من العناية بهذا الجانب، فكانت هذه الحلقة وهي الخواتم الذكية في خدمة السنة النبوية. ربما أشير فقط إلى أن الجوالات أو الهواتف بشكل عام لم تكن معروفة قبل 40 سنة. صحيح صحيح. وفي خلال قبل 20 سنة ظهر أول جوال أو يسمى هاتف ذكي، مع أن التطبيقات الحديثة ربما قبل 5 سنوات أو 6 سنوات ظهر لنا أول هاتف ذكي. فالهواتف الذكية أصبحت الآن متيسرة وميسورة، ولذلك الإنسان العاقل يستفيد من التقنية فيما ينفعه في دينه ودنياه. يا سلام. ونذكر لكم قصة لطيفة حصلت معي الجمعة الماضية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وأنني كنت في المسجد في انتظار صلاة الجمعة، وكنت أقرأ المصحف من الآيفون، وكان بجانبي أحد العمال الآسيويين فجلس ينظر إلي، فأنا كنت أظنه يطالع في الآيفون باعتبار أنه حاجة جديدة عليه. فلما انتهيت من القراءة فأخرجت الآيفون وقلت له خذ يعني انظر فيه، فطالع فيه وقال لا أنا ما أحتاجه، لكني أنا أريد هذا البرنامج الذي معك اللي هو المصحف أبغاه في جوالي، أريده في جوالي. ما شاء الله. فأنا استكبرت همته مع أنه من العامة. فأنا في البداية لما نظرت إلى جواله فظننت من الجوالات البسيطة القديمة اللي ما يمكن أصلا فيها كشاف وغير ذي. فلما تأملت في جواله وجدت أنه من جوال يمكن إنزال برامج فيه سوق، ولذلك أضفت متجر نوكيا في هذه الحلقة. فبحث بسيط بالآيفون وجدت أن هناك مصحف، فقمت أخذ جواله وأنزلت عليه البرنامج المصحف وحملته له وانتهيت. بعد الصلاة أنا نسيت الموضوع، فمر علي ومعه 2 من زملائي وجلس يحييني ويشكرني شكرا جزيلا عاطرا. فقلت يعني إذا كان هذا الموقف يعني العمل البسيط الإنسان اللي ما يمكن يتوقع إذا كان له هذا الأثر على الإنسان البسيط، فكيف بهذا المشروع اللي هو بعد البحث والدراسة وجدت أنه هذا ليس جهد أفراد، جهد مؤسسات ومراكز علمية، وسيظهر ذلك في نتائج الدراسة اللي انتهيت إليها في هذا البحث. لذلك الهواتف الذكية موضوع مطروق جديد، وأنا أشير فقط من عناية البرنامج لهذا الموضوع أو التقنية الحديثة إلى حلقة سابقة لزميلنا. اسمح لي بس على النقطة هذه، إن هذه القصة أنا عندي وقفتين فيها بسرعة، عندي وقفتان. الوقفة الأولى يعني إنه حديثنا عن الهواتف الذكية ليس حديث أجنبي أو حديث إنما ضرب من المثالية الزائدة، هو حديث عن المجتمع. صحيح. إلى حد إن العمالة وربما الذين لا نتوقع أنهم يعني يهتمون بهذه الأمور يهتمون بالبرامج الحاسوبية. صحيح. هذا جانب هام جدا، فهذا في خدمة يصح التعبير أنه هذه الحلقة في خدمة المجتمع بشموليته وعموميته، وهذا أمر مهم. الأمر الآخر من هذه القصة التي ذكرتها فضيلة الشيخ نايف، أستدل أنه عندي فكرة جديدة ممكن أخي المشاهد أو أختي المشاهدة تطبقونها معي ولكم الأجر. يعني الآن فكروا معي، الأستاذ نايف كلما قرأ هذا الرجل المصحف هنيئا لك يا شيخ نايف يجيك الأجر. السلام. فلماذا لا نفكر الآن كل من عنده سائق أو خادمة أو العامل في الشارع أو في المسجد تأخذ معك شريحة أو يعني ذاكرة أو ذاكرة وتضع فيها مصحف وتنزلها على برنامج السائق هاتف الخادمة، هاتف السائق، هاتف العامل في المسجد، أي واحد في الشارع. معنى أنه كل من قرأ القرآن من هؤلاء اللي نزلت عندهم البرنامج سيأتيك الأجر. إيش أعظم من هذا؟ بعدين يا شيخ مايك، ترى الأخوان في طاقم التصوير جزاهم الله خير، نشكرهم ونقدر لهم، يتعبوا معنا جدا، ترى تنزل لهم المصحف كلهم لهم. بارك الله، تفضل شيخ. سنتناول إن شاء الله في هذه الحلقة التطبيقات الأصلية للسنة النبوية في متجر أبل مع نماذج من التطبيقات، وكذلك تطبيقات السنة النبوية في متجر ويندوز. نبدأ بالمقدمة. بالنسبة لتعريف الهاتف الذكي، لا يوجد تعريف عالمي موحد حسب بحثي للهواتف الذكية. سابقا كان يقال عن الهواتف التي يمكن تصفح الإنترنت وإرسال البريد الإلكتروني بأنها هواتف ذكية، وهذا غير دقيق، ولذلك بسبب وجود هذه الخدمة في الهواتف العادية الآن. ولذلك الهواتف الذكية تتميز بخواص متطورة عن مثيلاتها من الهواتف الخلوية خلال فترة طرحها في السوق، فهي أجهزة هاتف مبنية على بيئة حوسبة هاتف تحمل خصائص الحاسب متطورة أكثر من خصائص الجوال. ولذلك الفرق بين الهواتف الذكية هي إمكانية قيامها بوظائف متطورة وتشغيل أكثر من تطبيق، وذلك بواسطة نظام تشغيل متطور. والهاتف الذكي ليس محصورا الآن فقط في المكالمات، يمكن استفادة منه في التجارة الإلكترونية، البيع والشراء، التواصل الاجتماعي. ممتاز. أيضا يستخدمه كثير ناس في الألعاب، ولذلك العصر الذي نعيشه أطلق عليه عصر ما بعد الحاسب الشخصي، ولذلك يقال الهاتف الذكي هو الشاشة الرابعة بعد التلفاز والهاتف والكمبيوتر. شيخ نايف، ألا ترى معي أنه المستقبل للهواتف الذكية؟ أنا قلت، تذكر قديما قلنا في حلقة مع الأخ عمار العقيل، كنا سجلنا حلقة عن الهواتف الذكية إذا في خدمة السنة، وين كان قديم، عن كنا نتكلم عن نوكيا كمبيوتر كفي. الكمبيوتر كفي. فما ترى معي يا أستاذ نايف أنه مستقبل الهواتف الذكية حقيقة؟ أنا كنت أقرأ في بحث عن مستقبل الهواتف الذكية وكيف سيكون الوضع بعد 2016. الحقيقة أنه التكهن بما يحدث في المستقبل لا يمكن التكهن فيه، وذلك بسبب أنه الثورة التقنية في عالم الهواتف الذكية متسارع لا يمكن التلاحق فيها الآن. يعني أثناء بحثي وجدت أنه استقصاء مثل هذه البرامج في المتاجر يعني لا يمكن، لأنه كل يوم يخرج لنا متجر، حتى أصبحت لبعض التطبيقات الآن، بعض التطبيقات أصبح لها متجر خاص. يا سلام. ولذلك يعني البحث موضوع كبير، ولذلك نحن في هذه الحلقة اقتصرنا على أشهر المتاجر اللي يمكن الاستفادة منها. جيد. أيضا في هذه الحلقة لم نقتصر على الهواتف الذكية، لأنه في يوجد عدد من الأجهزة التي لا يمكن تصنيفها كهاتف ذكي لعدم وجود الاتصال، مثل أجهزة التابلت والآيباد والجلاكسي تاب، وكذلك أجهزة البلاي بوك. ولذلك سنطيل في نذكر بعض الأشياء اللي يمكن المشاهد أن يستفيد منها في غير الهاتف الذكي كالأجهزة اللوحية. ممتاز جدا. قبل ما نبدأ أنا أريد أوضح فقط نقطة، لأنه كثير الناس يسأل عن الهواتف الذكية وأنواعها. هنا لسنا لا نريد أن نعمل دعاية لأي شركة، لأنه لا يهمنا الشركات الموجودة، لكن يهمنا ما يوجد في هذه الأجهزة من برامج وتطبيقات تفيد السنة النبوية، ويهمنا بالدرجة الأولى أي أكثر البرامج التي يمكن الاستفادة منها. وأردت أن أعمل ولذلك لم أذكر هذه الأسماء الشركات ولا فيها، وأريد أن أعطي لمحة تقنية للمشاهد ليستفيد أنه أن هذه الأجهزة تعتمد على نظام تشغيل، ونظام التشغيل على ضوء تكون البرامج موجودة فيه. فبعض أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر، بمعنى أنه يمكن للمبرمج أو المطور أن يستفيد من البرنامج ويعيد برمجته ويحدث لنا برنامج جديد. ممتاز. وهذا يفيد المبرمجين وايضا يفيد المستهلكين ايضا. لانه قبل هذا الاستاذ نايف نبه على نقطه، ما نبه عليه الاستاذ نايف انا اريد ان اكرره واذكر به، انه من سياسه البرنامج ان ذكر اي جوال او ذكر اي برنامج لا يعد تزكيه من البرنامج او من الضيف لهذا التطبيق، انما هو من باب العلم والمعرفه والفائده. واذا اردنا ان نزكي اي برنامج أو أي تطبيق أو أي جوال سنعبر عنه صراحة ونقول هذا من أفضل ما يكون وننصح به، لكي تكون يعني الصورة واضحة. هذه سياسة البرنامج. تفضل يا شيخ، معذره من قاطع. لا بس تفضل. نبدا بإجمال، وهو ان برامج السنه في الهواتف الذكيه على ثلاثه اصناف. الصنف الاول برامج خاصه في السنة النبوية، يعني أصلية، يعني مثلا برنامج في صحيح البخاري في صحيح مسلم خاص بالسنة النبوية. وهناك برامج متضمنة للسنة النبوية مثل برامج الأدعية والأذكار التي يوجد فيها أحاديث لكن ليست خاصة، ليست خاصة. والنوع الثالث برامج خادمة للسنة النبوية مثل التطبيقات التابعة للمواقع والمؤسسات والمراكز العلمية التي لها عناية بالحديث النبوي الشريف. جيد. إذا ثلاثة أنواع للبرامج، وكلها ستفصل فيها بعد قليل إن شاء الله. طبعا برامج خاصة، برامج متضمنة، وخدميا صح التعبير. النوع الثالث شيخنا للأسف لم أجد حسب بحثي أي تطبيق في أنظمة التشغيل التي بحثتها لأي موقع أو أي مؤسسة أو أي مركز علمي. ولذلك يعني النتائج ربما في نهاية الحلقة تكون مخيبة للآمال، لأنه الوضع الحالي في برامج خدمة السنة النبوية في الهواتف الذكية قليل وشحيح. لعلك تكون أنت فاتحة يعني خير في بالنسبة لهذا الموضوع وتحمل الرأي، وأعتقد الأثرياء الذين يتابعون البرنامج والمتابعين والإخوان التقنيين إن شاء الله بالتعاون معك يا أستاذ نايف سوف يعني تتمحور عن أفكار عملية لخدمة السنة النبوية، وهذا سهل جدا بإذن الله عز وجل. مع وجود الأفكار وموجود التقنيين وموجود الداعم كل شيء سيكون سهل وميسر بإذن الله عز وجل. أنا أقول يا شيخنا المشاريع هي نتاج أفكار. صحيح. ولذلك أنا أعظم مشروع في الحديث النبوي هو صحيح البخاري. صحيح. وفكرته أنه كما قال الإمام البخاري لما اجتمع كنا عند إسحاق بن راهوية فقال هل لا جمعتم مسندا مختصرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام البخاري فوقع ذلك في قلبي. هي فكرة. ولذلك أنا أرجو من الله العزيز العليم أن تكون لهذه الحلقة أثر في تطوير وتحديث المحتوى العربي في خدمة السنة النبوية. ممتاز، وما نطمح إليه، وبإذن الله عز وجل ستشاهد هذا يا شيخ نايف، وأطلب من المشاهدين والمشاهدات التواصل المباشر مع الأستاذ نايف من خلال موقعنا صناعة الحديث إن شاء الله، أو من خلال معرفي في تويتر، والأستاذ نايف سيكون متابع لنا إن شاء الله، ونتواصل ونخرج بأفكار عملية كما سترون بإذن الله عز وجل. تفضل يا أستاذ نايف. أي متجر من المتاجر الموجودة الحالية سواء متجر أبل أو متجر الأندرويد أو متجر الويندوز أو متجر البلاك بيري أو متجر النوكيا، أي إنسان يريد أن يحصل على برنامج أول وسيلة له هو البحث. نحن سنبدأ بمتجر أبل لشركة الآيفون والآيباد والآيبود. كثير من الأشهر شيء أبل ستور أشهر، شركة أبل هي أشهر شركة في هذا الباب، وهناك الآن منافس لها شركة سامسونج. سامسونج ماركت. الإشكالية اللي تواجه الباحث في برامج السنة النبوية عندما يبحث في متجر أبل هو أنه لما يبحث في برنامج تظهر له برامج غير متطابقة مع البحث الذي بحثه. فمثلا تكتب صحيح البخاري يظهر لك برنامج اسمه دليل لا علاقة لها البتة في البرنامج الذي تبحث عنه. ولذلك أقول هناك برنامج اسمه لبيب وله من اسمه نصيب، وفائدة البرنامج تكتب له صحيح البخاري يظهر لك صحيح البخاري، فلا تشغل نفسك في النظر في برامج لا تحتاجها. كيف نحصل على البرنامج؟ هو البرنامج سهل وكما يظهر في الشاشة الآن، برنامج لبيب يمكن تنزيله من مكتبة متجر أبل وهو موجود الآن. أكتب مثلا صحيح على الشاشة. أيوة. أنت نزلت البرنامج لبيب هذا منين؟ أساس من نفس متجر أبل، نفس الأب ستور، نفس متجر أبل. تكتب لبيب. لبيب واسمه بالإنجليزي موجود، أنا كتبته في الشريحة الموجودة على الشاشة الآن. لبيب اسمه هكذا يكتب في الشريحة، يعني الشريحة تظهر على الشاشة. نعم. في العرض. فبرنامج لبيب هذا يختصر لك البحث عن البرامج السنة النبوية حتى لا تستغرق في تفاصيل أنت لا تحتاجها. ممتاز جدا. ولا يختص فقط في، طبعا المشكلة هذه تواجه أيضا في برامج البودكاست سنتكلم عنها إن شاء الله، أنك أيضا لما تبحث عن عن عن برنامج عن تطبيق يظهر لك نتائج كثيرة فتتعب في الوصول إلى ما تريد إليه. صحيح. فأردنا أن نختصر على المشاهد في البحث أن ينزل هذا البرنامج. برنامج لبيب وهو مجاني. مجاني. ممتاز جدا. التطبيقات السنة النبوية سنبدأ أولا بالتطبيقات الأصلية، ونعني بالتطبيقات الأصلية التي يهدف من خلالها خدمة نصوص السنة النبوية بشكل خاص. وقد بلغ عدد هذه البرامج حسب بحثي القاصر 13 تطبيقا الأصلية. الأصلية طبعا عدد البرامج في متجر أبل أكثر من 500,000، نصف مليون. الأصلية فقط برامج السنة 13، قليل جدا جدا، 1 إلى 1,000,000، نصف مليون. هذه أصلية. وأذكر شيخنا أنه هذه البرامج هي إنتاج أفراد، وبعضهم من محبي السنة، وأيضا شركات. والعائق الأكبر اللي كان يؤرقني شيخنا أنه هل هذه البرامج متطابقة مع المطبوع الآن؟ شيخنا الآن كما لا يخفى عليكم أنه أول ما ظهرت البرامج الحاسوبية كانت نسخ تجارية، صحيح، ولم تكن بذاك الدقة، حتى ظهر بعد سنين طويلة بعض البرامج الحاسوبية التي هي أكثر إتقانا من النسخة المطبوعة، مثل إتقان الحرفو. صحيح. فأنا أرجو أن يكون في المستقبل للمتاجر نسخة موافقة للمطبوع، بحيث الإنسان يطمن إليها، لأنه بعض البرامج لا نضمن أنه تكون فيها سقط أو تصحيف أو تكون فيها إضافات، لأن هي نتاج أفراد. ولذلك أنا أقول للمشاهد الكريم، أفراد وأفراد أيضا أحيانا ما أدري إيش توجههم من شيخنا، صحيح، يعني ما عندهم جودة أو شركة تعطيهم جودة أو شركة أو جهة علمية شرعية توثق هذا البرنامج وترى أنه فعلا مدقق ومعتمد، كما في المصاحف. نعم. لا، المصاحف تعرف أنها تعطى أنها مدققة ومراجعة وشهادات قبول. فهذا البرنامج الآن بالصورة هاي 13 برنامج فقط أصلي، حقيقة قليلة جدا، وغيرا تقول أنها غير موثوقة حسب، أو يعني أنت من وجهة نظرك أنها غير يعني مطابقة أو مدققة بالنسبة لك 100%. لا، أنا أقصد، لكن حتى السؤال الآن، وين الجامعات؟ أين المراكز الشرعية عن هذا عن هذه يعني الجانب الهام جدا والذي له المستقبل؟ أين الجامعات؟ أين المراكز الشرعية أن تعتني بهذا الجانب، جانب خدمة السنة النبوية من خلال الهواتف الذكية؟ المسألة سهلة جدا، تحتاج فقط يعني دعم، وتحتاج أيضا متابعة من بعض الجهات وتبني. والحقيقة يعني أنا أريد التفكير في هذا جيدا من قبل المختصين خاصة في السنة النبوية. أول البرامج اللي وأنا بدأت به لأنه أفضل الموجود شيخنا، اللي هو موسوعة الحديث النبوي الشريف، وهي 40 مجلدا من كتب الصحاح والسنن والمسانيد من الكتب الستة، ومسند أحمد والموطأ وسنن الدارمي ومستدرك الحاكم وسنن الدارقطني. يظهر على الشاشة الآن. نعم. ويقع في 50,000 صفحة، مصنف إلى كتب وأبواب وحديث يمكن تصفحها، لكنه برنامج غير مجاني. نعم. سعره قرابة 38 ريالا من تطوير إحدى الشركات. نعم. لذلك لو أردنا أن نبحث في هذا الكتاب كما يظهر على الشاشة، برنامج موسوعة الحديث، كم قيمته هذا؟ 38 ريالا، لكنه برنامج جيد. الذي لم يعجبني في هذا البرنامج شيخنا أنه تراجم الأئمة البخاري ومسلم مأخوذة من موسوعة ويكيبيديا، وهذه أمل أفراد، يعني لا يمكن إنسان يطمئن إلى مثل هذه الأشياء، تحتاج إلى دقة، لكن البرامج جميلة. هل ممكن يتبنى أحد الأثرياء هذا البرنامج وينزله مجاني في المتجر؟ ممكن، لكن هو تنصح بهذا الشيء؟ هو ممكن، لكن هو من هذا البرنامج من تطوير إحدى الشركات، وحق الملكية الفردية لهذه الشركة. ولذلك البرامج في أبل هناك، حتى ينزل برنامج لابد أن يفتح المبرمج حسابا في نفس في نفس الشركة، تعطيه يطلب منه الهوية وأشياء أخرى، وبعدين حتى قبل ما ينزل المتجر هناك معاينة للبرنامج. صحيح. قبل ما ينزل. صحيح. هناك عندهم روتين من بخلاف جالكسي مباشرة مفتوح. لا، مفتوح. فلذلك هو أيضا ليس فقط هذا شيخنا، ممكن أن يكون هذا البرنامج وقتا يشترى ويكون متاح للجميع. هذا اللي فكر فيه، يعني جاء أحد الأثرياء يريد لك يكسب الأجر، يعني تصور هذا الثري لما يوقف هذا البرنامج يعني يمشي عليه مئات ملايين حسناته، لو مات سبحان الله تمشي له، فهو وقف علمي. صحيح. فالفكرة جميلة بصراحة، إذا البرنامج أنت يعني تزكي، أو ممكن تتعاون مع شركة بحيث تطور برنامج يصير أتقن في هذا الجانب يعني، ويكون وقف. لا. البرنامج جيد، وإذا تحب شيخنا نأخذ مثال. والله جيد، ممكن تأخذ يعني تجربة على أساس المشاهدين يشوفون عمليا أو في خلال دقيقة دقيقتين. البرامج الآن في الشاشة، صحيح البخاري، صحيح مسلم. إذا أردنا أن نعمل بحث شيخنا يمكن أن نبحث إما بكل الكلمات أو أي من الكلمات أو الجملة حرفية. ويمكن أيضا أن نحدد نطاق البحث، هل نبحث في كل الكتب أو فقط في كتاب معين من هذه الكتب. فمثلا أنا وضعت حديث أنس، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا الحديث أنا اخترته للمناسبة لهذه المرحلة ومرحلة العلل لأن فيه علة. صحيح. والحديث كما يظهر في الشاشة، الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده، وحديث مداره على علي بن مسعد الباهلي عن قتادة عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعد عن قتادة. والحديث علته أنه تفرد علي بن مسعد عن قتادة بهذا الحديث واستنكر عليه، فهو حديث معل. صحيح. تحب شيخنا نبدأ في البرنامج الثاني؟ اتفضل. فرجع شيخ، الحديث ضعيف في هذا الحديث ضعيف، لكن أنا وجدت شيخنا أن هذا الكلام ورد من كلام ابن عمر عند المبارك في الزهد أنه قال كل بني آدم خطاء إلا ما رحم الله. إلا ما رحم الله، والمعنى صحيح. صحيح. كل الحديث في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبوا يستغفرون فيغفر الله لهم. هذه من نعم الله عز وجل أنه إنسان بشر يخطئ ويصيب، ومن أخطأ فله مجال التوبة. هذا الحديث وإن كان ضعيف سندا ولكن معناه صحيح، تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. نعم. لذلك يقول ابن تيمية، هذا من استطراد شيخنا أبو العباس ابن تيمية الحفيد، يقول من أذنب فندم فتاب فقد شابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. الله، كلمة جميلة. نسأل الله يغفر لنا وتجاوزنا. كلمة جميلة جدا. البرنامج الثاني شيخنا هو برنامج رياض الصالحين للإمام النووي، والحقيقة هذا الكتاب مبارك جدا، في كل متجر وجدته. يا الله. لذلك قال بعض السلف أنه الإمام النووي لعله كان في إنتاجه نيته يعني كان الإمام النووي يستحضر النية في مثل هذه الكتب. ولذلك هذا الكتاب لضعف الأربعين النووية موجودة في كل المتجر، في كل المتاجر، وبأشكال متنوعة. رحمه الله. هو مات صغير جدا ترى، يعني ما تجاوز 45. ولذلك رياض الصالحين له عدة برامج، بعضها غير مجاني وله ترجمة باللغة الإنجليزية، وفي جميعها يمكن البحث فيها. وأيضا هناك نسخة مجانية مقروءة ونسخة أخرى غير مجانية. وإذا قلنا شيخنا في أي برنامج غير مجاني فالأصل أنه 3 ريالات سعر البرنامج بلاش. وأيضا هذه الثلاث تدعم المبرمج، يعني جهد وعمل. يا أخي لو تعطيه بدون تحميل، لو ما تحمل برنامج بس تعطيها يعني من باب الصدقة ومن باب أيضا الدعم، يا أخي هذه 3 ريال ما تعطيها فسحة لديك، ولديك تعطيه 5 ريال. صحيح. فكيف مثل هذا سعر زهيد جدا، وخاصة في كتاب ويمشي لك الأجر، يعني سبحان الله العظيم، يعني عمل عظيم جدا. نعم. أيضا شيخنا البرنامج أيضا له نسخة غير مجانية صوتيا، قراءتها صوتيا. يا سلام. ولا تحتاج إلى تحميل بالإنترنت، لا يحتاج أنك تنزل تتصل بالنت من أجل السماع. وكذلك له يكون ثقيل هنا. لا، هو طبعا البرنامج سيكون ثقيل. أيضا للبرنامج نسخة بشرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله صوتيا أيضا. ممتاز. كلها موجودة في المتجر. كلها موجودة في المتجر. أيضا هناك للكتاب له مختصر رياض الصالحين، وهو أيضا برنامج غير مجاني يعرض الكتاب مقروءا ومسموعا في كل في كل في كل حديث يمكن أن تقرأه ويمكن أن تستمع إليه. هذا على الشاشة طبعا. طبعا الآن سنعمل شيخنا اختبار، أنا قصدت الاختبار كما يظهر على الشاشة لهذا الحديث لعلة. رياض الصالحين. رياض الصالحين في طيب تطبيق معين برياض الصالحين تنصح به المشاهدين والمشاهدات؟ هناك أكثر من تطبيق. أنا يعني تنصح فيه أنت؟ هناك حكم خبرة إلا إذا كانت والله تقول ما طابقت. لا، يعني ولا النسخة التي أنصح فيها رياض الصالحين هي التي من إنتاج شركة حرف. من شركة حرف. وهذا البرنامج رائع، يمكن فيه البحث وأيضا يمكن القراءة والاستماع إليه. هذا البرنامج الذي أنصح فيه. طبعا في نسخة أيضا شيخنا المجانية اللي أريد أشير إليها موجودة في المتجر لكنها ناقصة. وذلك أنا بحثت في حديث أبي سعيد لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهي إلى الجنة، فلم أجده في البرنامج مع أنه موجود في الكتاب. وذلك شيخنا أشرنا في البداية أنه هذه البرامج أحيانا لا يمكن الاعتماد عليها. صحيح. صحيح. لأن فيها سقط وأحيانا ما يذكر، مثلا كتاب 40 نووية في عامة البرامج لا يشارك فيها إلى مقدمة الإمام النووي، لأنه منصل تحذف. وهنا هذا الحديث لم أجده في البرنامج المجاني. ولذلك أنا أقول يمكن الإنسان يستفيد منها، لكن لا يمكن أنك تثبت حديث ليس موجودا في الأصل، ولا يمكن تنفي حديث لم تجده في البرنامج. صحيح صحيح. يمكن تستأنس، لكن أيضا لابد من الرجوع للنسخة الأصلية المطبوعة للنظر هل هذا الحديث موجود أو لا. لأن الاعتماد على مثل هذه البرامج يورث خللا. وكم إنسان وقع من خطأ وأثبت أحاديث ليست موجودة وأنكر أحاديث موجودة. صحيح نعم صحيح. نحن نعاني من انشر تؤجر ان حديث ضعيفة ومنكرة وباطلة، احيانا تأتينا في التويتر وفي عن طريق الهواتف الذكية يذكرون الحديث وما يذكرون صحته ولا درجته، وانشر تؤجر، وهذا شيء غلط كبير ربما تأثم. يعني لابد ان تسأل من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو أحد الكاذبين أو الكاذبين، يعني حسب الضبط اللي اختلف فيه. فيجب التحري وجوبا تتحرى. والآن موجود في التويتر مشايخ وعلماء طلاب علم وفيسبوك، بإمكانك أن تراسل أي أحد منهم وتستفسر هل هذا الحديث صحيح أو لا، أو عن طريق الهاتف الجوال أو الواتساب، موجود كثير يعني بإمكانك أن تتحرى. فهذا التطبيق رياض الصالحين هام جدا الحقيقة. أنا أنصح يعني كل مسلم ومسلمة باقتناء تطبيق رياض الصالحين وقراءته كل يوم، تقرأ صفحة صفحتين، لأن كتاب رياض الصالحين في الحقيقة كتاب عجيب جدا فيه بركة لا يقرأه مسلم إلا ويستفيد، خاصة أن كتاب رياض الصالحين فيه ما يحتاج إليه المسلم في يومه وليلته. فالكتاب ننصح به، وإذا كان تطبيق جيد ممكن في متجر الأب ستور ممكن يحمل إذا كان يعني. تتميما لكلامكم شيخنا، إذا أراد الإنسان أن يبحث في حديث أو يخرج، هناك أيضا برامج في المتجر يمكن الاستفادة منها. ممتاز. مثل برنامج الموسوعة الحديثية كما يظهر على الشاشة، هذا الموسوعة الحديثية يعتمد على قاعدة بيانات موقع الدرر السنية، فيمكن الاستفادة من هذا البرنامج في البحث عن حديثه حتى يبين لك صحة الحديث. ممتاز. ولذلك إذا تحب شيخنا ناخذ مثالا لهذا بس دقيقة لنا أساسا ما بقينا 9 دقائق فردنا بسرعة. تفضل. والله إذا 9 دقائق عندنا حديث عندنا برامج أكمل عشان سبعة 9 دقائق فقط. أيضا من البرامج جامع الحديث، هو برنامج غير مجاني لحديث الجامع الصغير لمن السيوطي مع تصحيح الشيخ الألباني، وهو بنسختين الأولى بشرح مفسر والثاني بدونه، هو البرنامج غير مجاني. ممتاز. أيضا موسوعة الحديث الشريف المصغر، وهذه برنامج من اختصاص للبرنامج الكبير موسوعة الحديث اللي اشرنا اليه في اول البرنامج موسوعة الحديث النبوي. هذا البرنامج فقط فيه موجود موطأ الإمام مالك، وهذا يمكن للإنسان استفادة منه. ايضا تطبيق الاحاديث غير الصحيحة المنتشرة، واصله هو تطبيق لموقع الدرر السنية، جمع الاحاديث غير المنتشرة المنتشرة غير الصحيحة الموجودة في الانترنت وضع لها تطبيق. ممتاز. وموقع الدرر السنية له جهود مشكورة في هذا الباب. صحيح. في التنبيه على ذلك. نعم. ايضا من التطبيقات شيخنا صحيح البخاري ومسلم، وهو تطبيق غير مجاني يحتوي مختصر صحيح البخاري ومختصر صحيح مسلم، وهناك تطبيق نحوه للترجمة للغة الإنجليزية. الإنجليزية نعم فقط، ما في غيره من اللغات. لا. صحيح البخاري في عدة تطبيقات، في صحيح البخاري الجزء الأول هو تطبيق مجاني يعرض أحاديث الصحيح مجوبة مع إمكانية البحث من أول الكتاب وحتى نهاية كتاب الجنائز فقط. أما صحيح البخاري كاملا فيه تطبيقان كلاهما غير مجاني، طبعا سيروا أحدهم 10 ريالات، لكن لا يمكن البحث فيه. أنا نزلت هذا البرنامج لأجل البحث في هذا التطبيق، لكني للأسف لم أجد إمكانية للبحث في الحديث. عجيب. وهذه للأسف بعض البرامج لا يمكن الاستفادة منها، لأن صحيح البخاري أحيانا يضع الإمام البخاري الحديث في غير ما يظن الإنسان، فالبحث يفيد الباحث كثيرا. هذا يعتبر عيب في النسخة، إذا لا يوجد خدمة البحث هذا يعتبر عيب في التطبيق أو في البرنامج. نعم. أيضا من التطبيقات شيخنا صحيح البخاري كتاب الحج بشرح شيخنا ابن تيمية رحمه الله، هو تطبيق غير مجاني يشتمل على تعليقات الشيخ، وهذا التطبيق مع غيره ما يحتاج اتصال بالنت من أجل السماع، يمكن الإنسان استماع مباشرة. وأيضا هناك صحيح البخاري صوتيا وكسابقته للكتاب كاملا بلا تعليقات، وأيضا هناك صحيح البخاري بنسخة الإنجليزية، وهو تطبيق غير مجاني يعرض الكتاب مترجمة مع خاصية البحث. وتتميما لهذا اللغة الإنجليزية مخدومة في هذا المتجر، لكن البرامج الشرعية تحتاج عناية لوجود كثير مستخدمين مسلمين من غير العرب اللي يريدون الاطلاع على السنة، فالترجمة يحتاجها كثيرة في مثل هذه البرامج. جيد. صحيح الإمام مسلم في عدة تطبيقات كسابقاتها، الجزء الأول تطبيق مجاني يعرض أول الكتاب حتى باب صلاة الخوف، وأيضا صحيح مسلم كاملا هو تطبيق غير مجاني، لكن لا أدري عن هذا التطبيق صحيح مسلم هل هو مثل الإمام البخاري التطبيق السابق بحيث لا يمكن البحث فيه أو لا، لم أجربه. الأربعون النووية فيها عدة تطبيقات، أولها الأربعون النووية تطبيق غير مجاني من شركة حرف الذي أشرنا إليه، والأربعون النووية بشرح شيخ الإثمين رحمه الله أحدهم مجاني مفرغ للكتاب والآخر غير مجاني في محاضرات الشيخ. وعلى الشاشة بعض التطبيقات اللي أشرنا إليها سابقا. أيضا الأربعون النووية بشرح المشايخ الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عطية سالم. ممتاز جدا. الشمائل المحمدية الإمام الترمذي، وهو من أجمل البرامج التي وجدتها في هذا كما في الشاشة، من أجمل البرامج التي وجدتها في المتجر، لأنك تعرض الكتاب كأنه مطبوع. يا سلام يا سلام. ولذلك يمكن البحث فيه، يمكن النسخ، خاصية النسخ في البرامج السنة يمكن النسخ تستخدمها في تطبيقات أخرى. ممتاز. في الكتاب جدا رائع وعجبني يعني. الشاشة برا. نعم موجود على الشاشة وجميل يعني. ممتاز. كتاب جدا رائع. أيضا من البرامج عمدة الأحكام للحافظ المقدسي وتطبيق غير مجاني، تصفح الكتاب قراءة صوتيا. بلوغ المرام للحافظ بن حجر، في تطبيقات غير مجانية لا تحتاج الاتصال بالنت، وتشمل على شرح صوتي كما في الشاشة كتاب النكاح لمن بلوغ المرام لابن باز رحمه الله، وشرح صوتي مختصر للشيخ ابن عثيمين، وأيضا بلوغ المرام كاملا ليتصفح الكتاب وسماعه صوتيا. نأتي للتطبيقات الفرعية للسنة النبوية أنموذجا. عندنا عدة تطبيقات فرعية ليست أصلية لكنها خادمة للسنة والعلوم الشرعية الأخرى، أهمها الموسوعة الشاملة هكذا اسمها. ويجب هنا حينما نتكلم عن الموسوعة الشاملة أنه الشاملة اسم مطروق ومعروف في برنامج المكتبة الشاملة. صحيح. وأنبه أنه جميع البرامج الموجودة في المتاجر ليس لها علاقة بموقع المكتبة الشاملة اللي نزل فيه البرنامج، هو اجتهاد من قبل بعض أفراد. وهناك عدة تطبيقات، هناك تطبيق اسمه آي شاملة موجود على المتجر كما يظهر على الشاشة، لكن هذا البرنامج أنا لا أنصح فيه لأنه البحث فيه صعب وغير متيسر. والأمر البرنامج الثاني هو يمكن المكتبة الشاملة يمكن إنزالها من الإنترنت وتشغيلها بواسطة برنامج جودريدر أو آيسلو. أما برنامج الموسوعة الشاملة هكذا اسمه، هذا برنامج يمكن البحث فيه عن مربوط بموقع إسلام بورت، هي عبارة عن قاعدة بيانات تبحث في السنة وفي غيرها. فهذا من البرامج الجميلة الموسوعة الشاملة. وأيضا برنامج مكتبة المسلم، وهذا تطبيق مجاني غير مجاني، يحتوي على 28 كتابا من الكتب اللي في السنة، فيه أسباب ورود الحديث للسيوطي والموطأ مسلم أحمد ورياض الصالحين وغيرها، وأيضا برامج الأذكار. وأيضا من التطبيقات الفرعية مكتبة ابن كثير، وفي كتابه اختصار علوم الحديث تطبيق غير مجاني. يا أستاذ نايف إنه ما شاء الله حديثك مسترسل ومعك كمية من المعلومات والوقت ضاق علينا، فهل تعدنا يا شيخنا الكريم أستاذنا الفاضل بحلقة قادمة إن شاء الله، أو الحلقة القادمة لكي نكمل الموضوع؟ الموضوع هام جدا، يفيد شريحة كبيرة جدا من المتابعين ومتابعات، يهدف إلى خدمة المجتمع صراحة، يهدف إلى خدمة السنة النبوية. فإذا تعدنا يا أستاذ نايف بحلقة قادمة إن شاء الله نكمل الموضوع. أبشر يا شيخنا. إذن هذا وعد من أستاذنا وشيخنا الأستاذ نايف بن دريم العتيبي أن يكمل معنا الحديث عن الهواتف الذكية في خدمة السنة النبوية في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأني شفت ما شاء الله المادة العلمية عند أستاذنا نايف ما شاء الله واسعة جدا، وفي جعبته الكثير الكثير في هذا الموضوع الهام جدا، والذي ممكن أنه يكون من أهم أمور الدعوة من خلال الهواتف الذكية. الحقيقة في نهاية يعني هذه الحلقة أنا أشكر الله عز وجل على ما تكرم وأنعم، ثم أشكر ضيفنا العزيز الأستاذ نايف بن دريم العتيبي، كما أشكر إخوان طاقم التصوير، أشكركم أيها المشاهدون والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم.